إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاء وفد من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت عال، يعني بصوت مرتفع جهوري، وأخذوا يقولون: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين. ونزلت سورة الحجرات بسبب هذه القضية، عشان تعلم المسلمين أدب رفيع، ألا هو كيف التعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا انتبه للآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ودي لها قضية ثانية، إن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اختلفوا على وفد من الوفود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر أراد أن يؤمر عليهم رجلا أظنه القعقاع، وسيدنا عمر أراد أن يؤمر الأقرع بن حابس، فتنازع واختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فراح سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر: ما أردت إلا خلافي. فسيدنا عمر قال له: ما أردت خلافك. وزي ما تقول يعني إيه، الكلام شد شوية. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فسيدنا أبو بكر قال لسيدنا النبي بعدها قال له: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني ما كلمكش إلا وأنا كده اللي هو بهمس بصوتي همس بسيط بالراحة، صوتي نمنم قد كده. نزلت سورة الحجرات تعلم المسلمين أدب الكلام مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أنزلها الله علشان يعلم المسلمين هم لا يبتدروا الأمر بين يدي الله ورسوله، ينتظروا حتى يقضي الله ورسوله أولا. الأمر الثاني، الآية اللي بعد كده: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. تعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينادى عليه بصوت جهوري كما فعل هؤلاء الذين جاءوا من البادية ولا يدركون كيفية التعامل مع رسول الله، فأخذوا ينادون عليه يعني بصوت جهوري بيتعاملوا معاه كأنه هو إيه، واحد صاحبهم كده قاعد معهم في الفسحية. فربنا بيعلمنا لا، ما نعملش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. وده كمسلم يديك عظة أنا وهي: لا تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا إلزمه، إذا علمت أن الله قال شيئا إلزمه. ما يبقاش كلام ربنا وكلام الرسول قدامك واضح ثم تتركه وتلوي عنقك وتقول لا أصلا مش عاجبني، لا مش عاجبني، ما ينفعش، ما بقتش كده مؤمن. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لذلك انت لما تنظر في كتب الفقه الإسلامي تلاقي الأئمة كلهم دوما يقولك ايه، أحرى وأصح وأرجى الأعمال بالقبول السنة، يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو انت ما عملتش السنة، في بقى اللي أقل منها الجائز، قد يكون الجائز ده جائز جواز مستوي الطرفين، قد يكون جائز مع كونه خلاف الأولى، قد يكون جائز مع الكراهة، وفي فارق دقيق يذكره بعض العلماء مش كلهم متفقين عليه، بس البعض بيفرق بين خلاف الأولى والمكروه، وقد يكون هذا الأمر محرما. فلا إما يقول لك إيه، والله السنة هي كذا، ويجوز لو عملت كذا يجوز، بس ده الأولى، ده السنة. فابحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واغتنمها والزمها. طيب ما عملتش السنة، قدامك مساحة الحلال واسعة تحرك فيها، لكن تعلم أن الله ورسوله حرم شيئا وتيجي بهواك وبكيفك مش عاجبك، زي بعض الناس يقول لك إيه، عايزين نغير أحكام المواريث. طب يعني يا شيخ أنت اللي بتقول الكلام ده، أأنت أعلم من الله بعباده وأعلم بشرع الله من الله؟ يعني لما يحشرك الله ويجردك بين يديه عريانا يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويقول لك أنا شرعي في المواريث 1 2 3 4، أنت عايز تعدل عليا؟ هترد على ربنا تقول له ايه؟ هتجيب ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم وانت واقف بين ايديه هتقول له ايه؟ هتقول له اصل احكامك ما كانتش عجباني، ما الرجل هو الرجل على مدى العمر، والمرأة هي المرأة، والرجل مكلف بواجباته الشرعية لم يغيرها الشرع ولم يزلها من عليه ولم يقله منها، والمرأة ليست مكلفة بشيء في الامور المادية زي ما احنا عارفين. فيجي واحد يقول لك اصل الستات النهارده بتشتغل، طب ما تشتغل، هي حرة، هي نزلت سوق العمل وبتشتغل، ده شيء يرجع لها. لكن هل احنا كشرع كدين اجبرها انها تنزل تشتغل؟ لا ما اجبرهاش، هي نزلت باختيارها، خلاص هي حرة. لكن مش علشان ان يجي بعض الناس يقول لك اصل الستات النهارده بتشتغل فهنغير المواريث، لا ده غلط. انت تغير المواريث لما الشرع بقى يقول لك انا الزمت المرأة بالعمل والانفاق على نفسها واوجبت عليها مهر وصداق ونفقة وكسوة ومتعة والكلام ده كله زيها زي الراجل. في الحالة دي كلامك ممكن يبقى له قبول، وبرضه مش هيبقى له قبول لو الشرع ما قالهوش. ليه؟ ان احنا يا جماعه متعبدون بشرع الله، نزل عندي نص دستور انا ماشي وراه، يمين يمين شمال شمال، ما اقعدش افكر بدماغي. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لو كان الدين بالراي، يعني بمزاجي كده الشخصي، ها، لكان مسح باطن الخف اولى من ظاهره. لما اجي امسح في الوضوء بمسح الخفين منين؟ من فوق. طب ده انا بدوس بالرجلين عليه من تحت، طب ما امسحه من تحت. لكن الشرع ما جاء بآرائنا البشرية. ليه؟ لأن الله يعلم أن آراءنا البشرية اللي احنا فاكرينها صح كتير بتبقى غلط، عشان ربنا يقول إيه؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت بتحكم على الشيء إنه صح من خلال القليل اللي قد كده اللي ربنا ادهولك. طب ربنا بقى عنده قد كده من غير حصر يعني، فانت نظرتك محدودة والعلم بتاعك قليل والصح اللي انت شايفه محدود من وجهة نظر القليل ده اللي عندك، فما ينفعش انت تيجي تعدل على ربنا، ده ليس من الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فأنت قل سمعت وأطعت تنجو وتسلم، وأشوفكم على خير إن شاء الله تعالى.